أما بعد، فيقول العلامة موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في منظومة الكبائر: كذاك الزنا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطع للطريق الممهدي، وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد، شهادة زور ثم عق لوالدي، وغيبة مغتاب نميمة مفسدي، يمين غموس تارك لصلاته، مصل بلا طهر له بتعمدي، مصل بغير الوقت أو غير قبلة، مصل بلا قرآنه المتأكد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم انفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال الناظم الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: كذاك الزنا، أي كذلك من المعدود في جملة كبائر الإثم وعظائم الذنوب وكبير الموبقات الزنا، وهو الفاحشة المعروفة. وقد جاء التحذير من هذه الفاحشة في كتاب الله جل وعلا، وفي أحاديث كثيرة عن رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي هذه الآية الكريمة نهي عن الزنا وعن كل أمر موصل إليه، ولهذا لم يقل لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا الزنا، ليكون شاملا له ولكل أمر يفضي إليه أو يؤدي إليه. فيدخل في الآية النظر المحرم واللمس والحديث المحرم، كل ذلك داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. وقد جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام التحذير من هذه الفاحشة وبيان عظيم عقوبتها عند الله تبارك وتعالى وأثرها على فاعلها والعياذ بالله. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهذا النفي للإيمان عن مرتكب الزنا دليل على خطورة الزنا، وأنه من كبائر الإثم، وأن له الأثر البالغ الشديد على الإيمان ضعفا ونقصا، لأن القاعدة كما مر معنا بالأمس أن الإيمان لا ينفى إلا في فعل محرم أو ترك واجب افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. قال رحمه الله تعالى: ثم اللواط. ثم اللواط، والمراد باللواط الفاحشة التي اشتهر بها قوم لوط عليه صلوات الله وسلامه، الفاحشة التي اشتهر بها قوم لوط عليه صلوات الله وسلامه، وهي فاحشة اشتهر بها أولئك وبدأوها لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وهي من أسوأ ما يكون فعلا ومن أدل ما يكون على قبح فاعلها وشناعة أمره، لأن اللواط الذي هو اتيان الذكر لذكر آخر فاحشة من أمقة الفواحش وأشدها انحرافا وانجرافا وبعدا عن الفطرة، حتى إن هذه الفاحشة مما ركب عليه البهائم مقتها وكرهها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إنه لا يعرف في البهائم وفي الوحوش أن مثلا تيسا ينزو على تيس، أو مثلا ثورا ينزو على ثور، أو حمارا ينزو على حمار. هذا أمر تأنف منه بهيمة الأنعام والحيوانات عموما، ولا تقبله ولا يدخل في طباعها، مما يدل على أن من يرتكب والعياذ بالله هذه الفاحشة ارتكس ارتكاسا صار فيه أسفل من بهيمة الأنعام وأسفل من الحيوانات وأكثر دناءة وحقارة وخسة منها، وهو أمر شنيع وعظيم. ومن أراد أن ينظر في شناعته لينظر عظم العقوبة التي أحلها الله سبحانه وتعالى بالقوم الذين تعاطوا هذه الفاحشة واستمرأوها وأصبحت ديدنهم ومسلكهم والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل عمل عمل قوم لوط، أو كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأحاديث في هذا المعنى في التحذير من هذه الفاحشة وبيان غلظها وشناعتها كثيرة جدا. وفي هذا المقام نقف أيها الإخوة وقفة لنتأملها جيدا، أنقلها لكم من كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، في الكلام عن هذه الفاحشة وبيان خطورتها العظيمة البالغة. قال رحمه الله: فإن اللواط من المفاسد، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، خير له من أن يؤتى، بطن الأرض خير له من أن يكون على ظهرها مفعولا به. قال: ولأن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد، أي إذا فعلت به الفاحشة فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له صلاح بعده أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به، وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به، على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما. والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة ولد زنية. فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه مظنة كل شر وخبث، وهو جدير ألا يجيء منه خير أبدا لأنه مخلوق من نطفة خبيثة، وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام؟ قالوا: والمفعول به شر من ولد الزنا، وأخزى وأخبث وأوقح، وهو جدير ألا يوفق لخير وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض له ما يفسده عقوبة له، وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح. هذا نقل لابن القيم رحمه الله تعالى لمن قالوا ذلك، لمن قالوا إنه لا يدخل الجنة المفعول به. ثم قال رحمه الله: والتحقيق في المسألة أن يقال، والتحقيق في المسألة أن يقال: إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته بحسنات وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه عن المحرمات وصدق الله في معاملته فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة. فإن الله يغفر الذنوب جميعا، وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبياءه وأولياءه والسحر والكفر وغير ذلك، وإذا كانت نعم وغير ذلك، فلا تقصر عن محو هذا الذنب، فلا تقصر عن محو هذا الذنب. وقد استقرت حكمة الله تعالى به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من ذنب. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة. وأما المفعول به رجع مرة ثانية يبين خطورة الأمر وشناعته، قال: وأما المفعول به إن كان في كبره شرا مما كان في صغره لم يوفق لتوبة النصوح ولا لعمل صالح ولا استدراك ما فات ولا إبدال السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة. فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله، فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، وتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى نقلا من كتابه الجواب الكافي. قال الناظم الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في منظومته في الكبائر: وشربهم خمورا، أي من جملة كبائر الإثم وعظائم الذنوب شرب الخمر. والخمر شربها مذهب للعقل، ولهذا كان من أعجب العجب في حال الإنسان أن يشتري بماله ما يلحقه في عداد المجانين فاقد العقول، يدفع المال ليدخل بهذا المال الذي دفعه أو بالشيء الذي اشتراه بماله في تعاطي أمر يجعله في عداد المجانين وعداد فاقدي العقول، عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في ابن ماجه وغيره في الخمر عشرة، لعن شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، لعن عليه الصلاة والسلام عشرة في الخمر، مما يدل على عظم هذه المعصية وكبر عقوبتها عند الله تبارك وتعالى. قال: وقطع للطريق الممهد، أي من كبائر الذنوب قطع الطريق، وهي الجريمة التي يرتكبها قطاع الطرق، يقعدون للناس في طرقهم الآمنة الممهدة ثم يقطعون عليهم الطريق، ربما اكتفوا بسلب الأموال، وربما مع سلب الأموال قتلوا الأنفس، وربما مع قتل الأنفس انتهاك الأعراض. ولهذا تتفاوت جريمة هؤلاء أعني قطاع الطرق. وقد نزل في شأن هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولاحظ ذكر أربع أنواع من العقوبات، وذلك كما قال أهل العلم بحسب الجريمة التي يرتكبها، لأن بعضهم يقطع الطريق فيأخذ المال فقط، وبعضهم يقتل الأرواح، بعضهم ينتهك الأعراض، إلى غير ذلك من التفاوت في جريمة هؤلاء. ولهذا تفاوتت العقوبة بحسب الجرم الذي ارتكبوه والإثم الذي اقترفوه. وأكثر أهل العلم أن هذه الآية الكريمة نزلت في قطاع الطرق. قال رحمه الله تعالى: وسرقة مال، وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد. ذكر هنا رحمه الله أمرين من الكبائر، كبائر الإثم. الأول سرقة المال، وهو أخذه من حرزه خلسة وخفية، فهذا من كبائر الإثم، والله تبارك وتعالى ذكر فيه حدا في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذا فيما يتعلق بكبيرة السرقة. والكبيرة الأخرى أكلوا المال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأكل المال بالباطل هو أعم من السرقة، أكل المال بالباطل أعم من السرقة، ويكون بطرق عديدة. أشار إلى شيء منها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: بباطل صنع القول والفعل واليد، منبها إلى أن أكل الأموال، أموال الناس بالباطل، يكون من طرق مختلفة. تارة يكون من صنع القول بأن يدعي مثلا دعوى جائرة ظالمة زائفة أن هذا المال له وهو ليس له فيأكله بغير حق، أو يكون بالفعل بأن يغتصب مثلا أرضا أو مالا من صاحبه، أو باليد مثلا أن يكون تحت يده مال لغيره ائتمنه عليه أو جعله وديعة عنده أو نحو ذلك فجحده وأنكر أنه له. فهذه طرائق لأكل أموال الناس بالباطل، نبه بها رحمه الله تعالى إلى كثرة الطرائق التي يكون فيها أكل أموال الناس بالباطل. فهذا من كبائر الإثم وعظائم الذنوب، وأكل ماله، وأكل ماله أي الغير، بباطل صنع القول والفعل واليد، مشيرا إلى التنوع في طريقة أكل أموال الناس بالباطل. وذكر هنا الأكل، أو ذكر الأكل هنا ليس على وجه التخصيص به، وإنما لكونه الأغلب، وإلا حتى لو لم يأكله أخذه مثلا واتجر به، أو أخذه واشترى به مسكنا أو سيارة أو غير ذلك، كله يعد أكلا لأموال الناس بالباطل. وذكر الأكل أو نص على الأكل لأنه هو الغالب في هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: شهادة زور، أي ومن كبائر الإثم شهادة الزور، كما قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحديث حديث أبي بكر وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال: ثم عق لوالد، ثم عق لوالد. عق لوالد ارتكاب عقوق الوالدين، ارتكاب عقوق الوالدين، وهو من الكبائر. وقد مر معنا في حديث أبي بكرة قرن النبي صلى الله عليه وسلم له بالإشراك بالله. وفي القرآن الكريم قرن بر الوالدين مع توحيد الله في مواضع من القرآن، مما يدل على عظم حق الوالدين. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: نشكر لي ولوالديك. فقرن حق الوالدين بحقه، مما يدل على عظم هذا الحق وكبره. وفي هذا الحديث، حديث أبي بكرة، قرن عقوق الوالدين بالإشراك به، بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وهذا يدل على عظم هذه الجريمة وشدة قبحها وشناعتها، وأنها قرينة الشرك بالله في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعقوق الوالدين يتناول كل إساءة تكون للوالدين، أو قطيعة أو ظلم أو تعدي أو إساءة قولية أو فعلية، كل ذلك داخل في عقوق الوالدين. وحق الوالدين على أولادهما البر والإحسان واللطف والرفق والقول الكريم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال رحمه الله تعالى: وغيبة مغتاب، وغيبة مغتاب أي ومما يدخل في الكبائر الغيبة. والغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، ذكرك لأخيك بما يكره. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله. فالغيبة من الذنوب العظيمة، ويترتب عليها من المضار وإغار الصدور وتفكك العلاقات الشيء الكثير، ولهذا جاء تحريمها، وأيضا ذكر جرمها بأنها بمثابة من يأكل لحم أخيه ميتا، وهذا أمر جبلت النفوس على كراهيته وبغضه. من الذي يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ والمغتاب هذه حاله، كحال من يأكل لحم أخيه ميتا، كما دل على ذلكم كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث في الأدب المفرد بإسناد جيد أن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة، ذكر امرأة له، قيل إنها تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل النار. امرأة قوامة لليل وصوامة للنهار ومنفقة بسخاء، ويقول هي من أهل النار لأنها تؤذي جيرانها بلسانها. وقيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي المكتوبات وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار، أي شيء زهيد جدا، ما عندها مثل تلك من النوافل في الصيام وفي الصلاة وفي الصدقات، ما عندها مثل الأولى. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. فالشاهد أن اللسان وإطلاق العنان له قدحا وذما وسخرية استهزاء وتهكما واستطالة في أعراض الآخرين، هذا من الذنوب العظيمة ومن الكبائر، كبائر الإثم ومن الذنوب العظيمة. قال: وغيبة مغتاب، نميمة مفسد، أيضا يدخل في الكبائر نميمة مفسد، والنمام هو الذي ينقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد بينهما، والنمام من شر المفسدين في الأرض، وكما قيل: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. كم يحصل من التفكك والتهاجر والتباغض والتعادي بين الناس بسبب النمامين، وبسبب سعي بعض الناس في النميمة بين الناس، إيقاعا للعداوة ونشرا للبغضاء وملأ للصدور بالإحن والبغضاء. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام، مما يدل على أن النميمة وهي نقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد تعد جريمة من الجرائم العظيمة ومن كبائر الإثم، ومن كبائر الإثم. وأيضا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين وقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فيمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فلا يستنزه من البول. قال رحمه الله تعالى: يمين غموس، أي ومن كبائر الإثم اليمين الغموس، واليمين الغموس هي اليمين الفاجرة الكاذبة، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ومن ثم تغمسه في النار، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ومن ثم تغمسه في النار، ولهذا سميت اليمين الغموس، كما جاء تسميتها بذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أربعة قال: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وذكر منها اليمين الغموس قال: التي يقتطع فيها مال امرئ وهي كاذبة. فهذا يؤخذ منه تعريف اليمين الغموس، اليمين الفاجرة الكاذبة التي يتعدى فيها على الحقوق، حقوق الناس بغيا وظلما. قال: يمين غموس تارك لصلاته، أيضا من كبائر الإثم ترك الصلاة، بل هو كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وترك الصلاة سبب لحشر الإنسان يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل، كما جاء في المسند بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت عنده الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. وهؤلاء الأربعة هم صناديد الكفر، ومعنى ذلك أن تارك الصلاة عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك رضي لنفسه أن يحشر يوم القيامة مع هؤلاء الذين هم صناديد الكفر وأعمدة الباطل. قال: مصل بلا طهر له بتعمدي، أيضا مما يدخل في الكبائر أن يصلي الإنسان بغير طهارة، متعمدا لا ناسيا، فهذا من الكبائر. ولا صلاة بلا طهور كما صح بذلكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يفعل ذلك بعض الناس نفاقا ورياء، كان يكون في مكان ويكون ليس من المحافظين على الصلاة، فيكون في مكان يجد نفسه مضطرا لأن يصلي فيؤديها بدون طهارة نفاقا ورياء لا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الصلاة بدون طهارة وجودها كعدمها، وجودها كعدمها، من صلى بغير طهارة كأنه لم يصلي، وإذا كان ناسيا يعيد صلاته، وإذا كان متعمدا فإن هذه كبيرة من كبائر الإثم وجريمة عظيمة من الجرائم. قال رحمه الله تعالى: مصل بغير الوقت، مصل بغير الوقت أو غير قبلة، أو غير قبلة، مصل بغير الوقت، لأن الصلاة لها كتاب موقوت، لها وقت محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز أن تقدم على وقتها ولا أن تؤخر عنه إلا ما جاء من الرخصة للمسافر ونحوه من الجمع بين الظهر والعصر بتقديم أو تأخير، والمغرب والعشاء بتقديم أو تأخير، وإلا فإن كل صلاة يجب أن تصلى في وقتها على كل حال، لا تؤخر عن وقتها، يصليها على كل حال، سواء كان مريضا أو مسافرا أو في قتال أو غير ذلك، فإن الواجب عليه أن يؤديها في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مصل بغير الوقت، أي هذا من الكبائر. أو غير قبلة، أو غير قبلة، أي يتعمد أن يصلي إلى غير القبلة، ويستثنى من ذلك ما جاءت الرخصة فيه للمسافر في صلاته للنفل. أو غير قبلة، مصل بلا قرآنه المتأكد، أيضا يدخل في ذلك من يصلي بغير قرآنه المتأكد، مشيرا إلى الحديث الذي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. نعم. قال رحمه الله تعالى: قنوط الفتى من رحمة الله، ثم قل: إساءة ظن بالإله الموحد، وأمن لمكر الله، ثم قطيعة لذي رحم، والكبر والخيلاء أعددي، كذا كذب إن كان يرمي بفتنة، أو المفتري عمدا على المصطفى أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى في عده للكبائر: قنوط الفتى من رحمة الله. قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر، أن يقنط الإنسان من رحمة الله أو ييأس من روح الله تبارك وتعالى. ويقابل هذه الكبيرة كبيرة أخرى أشار إليها الناظم، وهي الأمن من مكر الله. يقابل هذه الكبيرة كبيرة أخرى وهي الأمن من مكر الله، أشار إليها في البيت الثاني، قال: وأمن لمكر الله. فهاتان كبيرتان متقابلتان. والعبد المؤمن مطلوب منه أن يجمع بين الرجاء والخوف: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. مطلوب منه أن يجمع بين الرجاء والخوف، يرجو وفي الوقت نفسه يخاف، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه سبحانه وتعالى. أما إذا كان العبد عنده خوف بلا رجاء، عنده خوف من الله بلا رجاء لرحمة الله، هذا يفضي به إلى ماذا؟ إلى القنوط من رحمة الله. وإذا كان عنده رجاء لرحمة الله بلا خوف من الله يفضي به إلى الأمن من مكر الله. ولهذا لا بد من التوازن حتى يسلم من هاتين الكبيرتين، لا بد من التوازن في باب الرجاء والخوف حتى يسلم من هذين الأمرين. لا يغلب القنوط، لا, لا, لا, لا, لا يغلب الخوف فيقنط، ولا يغلب الرجاء فيأمن، بل يأتي بهما معا راجيا خائفا، يكون راجيا لرحمة الله وفي الوقت نفسه خائفا من عذابه. ولهذا تلاحظ النصوص في الكتاب والسنة تأتي دائما جامعة بين الترغيب والترهيب، والعلماء رحمهم الله ألفوا في الترغيب والترهيب، يذكر المرغبات والمرهبات حتى يحدث التوازن. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. انظر حال كثير من العوام عندما يقتصر على الجزء الأول من الآية، ماذا يحدث له؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، تراه مفرطا مضيعا تاركا للواجبات مرتكبا المحرمات، وإذا قيل له في ذلك قال ربك غفور رحيم، ويغفل عن الجانب الآخر وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولهذا من أجل السلامة من هاتين الكبيرتين لا بد من الترغيب والترهيب، الوعد والوعيد، الرجاء والخوف، لا بد أن يؤتى بهذه إتيانا متوازنا حتى لا يأمن من المكر ولا أيضا ييأس من الروح أو لا يقنط من الرحمة. قال قنوط، قنوط الفتى من رحمة الله. ثم قل إساءة ظن بالإله الموحد. وهذا أيضا من الذنوب العظيمة، أن يكون الإنسان سيء الظن برب العالمين، أن يكون الإنسان والعياذ بالله سيء الظن برب العالمين. وفي الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولهذا يجب على العبد أن يكون حسن الظن بالله وأن يحسن الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الأمران ماضيان معا، إحسان في العمل مع إحسان في الظن بالله تبارك وتعالى، لا أن يكون مسيئا للعمل ثم يحسن الظن، فإن هذا يعد في قبيل الأماني الباطلة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. وإساءة الظن بالله تبارك وتعالى فرع للجهل بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله تعالى في شأن من قالوا وظنوا في الله أنه لا يعلم كثيرا من أعمالهم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهذه الآية فيها أن سوء الظن بالله الذي هو فرع الجهل بأسماءه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى يردي صاحبه أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فيرديه ويؤول به إلى الخسران المبين في الدنيا والآخرة. قال رحمة الله عليه قنوط الفتى من رحمة الله. ثم قل إساءة ظن بالإله الموحد وأمن لمكر الله. وأمن لمكر الله، وعرفنا أن الأمن من مكر الله تبارك وتعالى يقابل القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الكبائر أربع، أنه قال الكبائر أربع: الإشراك بالله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله. فالناظم رحمه الله تعالى جمع في البيت الأول و الشطر الأول من بيت الثاني ما جاء في حديث في هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال ثم قطيعة لذي رحم، أي ومن الكبائر قطيعة الأرحام، قطيعة الأرحام. وقطيعة الأرحام قطع لما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بوصله، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم من الكبائر، ومن الكبائر قال: والكبر والخيل أعددي، أي أعدد الكبر والخيل في الكبائر. فقوله الكبر والخيلاء مفعول لقوله أعددي، أي أعدد يا طالب العلم ويا من تحرص على معرفة الكبائر والدراية بها، أعدد في جملة الكبائر الكبر والخيلاء. الكبر والخيلاء، والكبر هو جاء مفسرا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: غمط بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي جحده وعدم الرضوخ له وعدم قبوله، وغمط الناس أي حقوقا بالتعالي عليهم والترفع ورؤية نفسه أنه أعلى منهم وأفضل ونحو ذلك. والخيلة، الخيلة هو الزهو والإعجاب بالنفس والتعالي على الآخرين، فهذا كله من الكبائر ومعدود في جملة الكبائر. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. قال رحمه الله: كذا، أي فيما يعد في جملة الكبائر، كذب إن كان يرمي بفتنة. إن كان يرمي أي بهذا الكذب بفتنة، أي يقصد من ورائه إيقاع الفتنة، فهذا من الكبائر العظيمة والموبقات المشيلة الشنيعة، أن يكذب الكذبة التي يريد منها إيقاع الفتنة، إيقاع الفتنة بين الناس وفي المجتمعات. وهذا النوع من الكبائر وجد في زماننا هذا وجودا لم يكن موجودا مثله في ذي قبل. لماذا أصبح في زماننا له وجود لم يكن موجودا في زمن مضى، وأصبح يوجد في الناس من يكذب الكذبة تبلغ في اللحظة الواحدة الآفاق وتصل الدنيا ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى؟ يجلس خلف جهاز الانترنت في غرفته مغلقا الباب لا يراه إلا رب العالمين، ثم يكتب في الجهاز الكذبة وينشرها في الانترنت فتصل الآفاق، ويحدث عداوات ويحدث شرور ويحدث فتن وربما يحدث حروب ويحدث أيضا قتل ويحدث أمور كثيرة، وهو عند نفسه أنه لا أحد يدري به. وهذا في زماننا صار له وجودا لم يكن له نظير في ذي قبل. وما علم هذا المسكين أن رب العالمين مطلع عليه؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لكن كثير من الناس غافل عن ذلك، وأصبح ما دام أنه لا أحد يعلم به من الناس يفتري الكذب ويتقول، يكذب على العلماء، وربما يكذب مثلا على الولاة، أو ربما يكذب على المجتمعات، أو يكذب على الأفراد، مما يوغر الصدور ويوجد العداوات بين الناس أفرادا وقبائل وشعوب ومجتمعات. فهذا من الكبائر كما قال الناظم رحمه الله تعالى: كذب إن كان يرمي بفتنة. إن كان يرمي بفتنة، إن كان يقصد بهذه الكذبة الفتنة وإيقاع الفتن والعداوات بين الناس، أو المفتري عمدا على المصطفى أحمدي، هذا أيضا من الكبائر، لأن كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد، وقد تواتر عنه أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله تعالى قيادة ديوث هاتان كبيرتان القيادة والدياثة كبيرة. ولهذا قال قيادة ديوث، والأصل أن يقول قيادة ديوث بالتنوين، لكنه حذف التنوين في الأولى مراعاة للوزن. فهاتان كبيرتان، الأولى القيادة والثانية الدياثة. وأما القيادة فهي التوسط بين اثنين في فعل الحرام، القيادة أي أن يكون وسيطا بين طرفين في فعل الحرام، بأن يدل آخر على أخرى أو رجل على امرأة أو غير ذلك من أجل فعل الحرام، فهذا يسمى قواد، وهو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا من الكبائر وعظائم الذنوب. والثاني الديوث، قال رحمه الله ديوث، وقد جاء في الحديث ثلاثة، وهو في مسند الإمام أحمد، ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يرى الخبث في أهله أو يرضى الخبث في أهله. وهذا فيه تفسير للديوث، الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، يكون على علم بالخبث في أهله أي الفساد والفاحشة، يكون على علم فيقر ذلك ويغض الطرف عنه ويسكت عنه ولا يعمل على منعه وصرفهم عنه، فهذا يقال له ديوث، وهو من كبائر الإثم. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم الإخبار بأن الجنة عليه حرام، ومن الكبائر نكاح المحلل، أي الذي لا يكون له غرض من النكاح إلا التحليل، وهو الذي يسمى بالتيس المستعار. ومن المعلوم أن المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فبعض الناس يرضى لنفسه أن يكون محللا، ينكحها ليوم أو لفترة وجيزة من أجل أن تحل لزوجها الأول، فهذا من كبائر الإثم. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لعن المحلل والمحلل له، لأن بعضهم امرأة كانت أو رجل قد تطلب من شخص تقول له انكحني ولمدة يوم أو يومين وطلقني حتى أرجع لزوجي، أو يكون هو من نفسه يفعل ذلك، فجاء في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له، واللعن لا يكون إلا في كبير. قال رحمه الله في عده للكبائر: وهجر عدل مسلم وموحد، هجر عدل مسلم أي هجر العدل المسلم، أن يهجر عدلا مسلما موحدا. إذا كان الإنسان بهذه الصفة، عدل معروف بعدالته وفضله ونبله، ومعروف مثلا بديانته واستقامته، معروف مثلا بأدبه، لماذا يهجر؟ ومع ذلك تجد أحيانا تدخل بعض الأمور الدنيوية التافهة، يترتب عليها هجر لعدل مسلم واحد. ولهذا جاء في الحديث أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إذا كان الهجر لأجل هذه الأمور والمصالح والأشياء الدنيوية. فإذا كان بهذه الصفة عدلا مسلما موحدا لماذا يهجر وعلى ماذا يهجر؟ قال رحمه الله تعالى: وهجر عدل وهجرة عدل مسلم وموحد. وهجرة عدل مسلم وموحد. الأولى أن يقال وهجر لعدل مسلم وموحد، وهجر لعدل مسلم وموحد، لأن قوله وهجرة عدل، الهجرة هنا تحتمل معنيين، تحتمل الهجرة التي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وربما يقرأ أحد مثل الأبيات دون أن يوقف على معناها وهجرة عدل مسلم وموحد، يظن المراد الانتقال من بلد إلى بلد التي هي الهجرة، والمراد بالهجر هنا بالهجرة الهجر. فالأولى أن يقال وهجر لعدل مسلم وموحد. وجاء في صحيح مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: تفتح أبواب الجنة في يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل مسلم ومسلمة إلا من كانت بينهما الشحناء. فيجب على الإنسان أن يحذر من ذلك، وألا يكون بينه وبين إخوانه وعباد الله المسلمين المؤمنين الموحدين ألا يكون بينه وبينهم شحناء وبغضاء وتهاجر وتقاطع لأمور ومصالح دنيوية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وترك لحج مستطيعا ومنعه زكاة وحكم الحاكم المتقلد بخلف لحق وارتشاء وفطره بلا عذرنا في صوم شهر التعبد. قال رحمه الله تعالى: وترك لحج مستطيعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان مستطيعا أي الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية ويترك الحج، ويترك الحج، عد ذلك في الكبائر. وقد جاء عن عمر بن الخطاب في سنن سعيد بن منصور بإسناد جوده غير واحد من أهل العلم أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار لينظروا كل من كان عنده جدة، أي استطاعة ومقدرة، كل من كان عنده جدة فلم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فترك الحج متعمدا وهو مستطيع وقادر بدنيا وماليا عد في كبائر الإثم، كما قال الناظم: وترك لحج مستطيعا. ولهذا الواجب على المسلم أن يبادر إلى الحج، أي الفريضة، المراد هنا بالحج الفريضة، أن يبادر إلى الحج، لأنه لا يدري ما يعرض له، قد يؤجله مثلا إلى السنة القادمة أو التي بعدها ولا يكون من أهل السنة القادمة، ولا يكون من أهل السنة القادمة، قد لا يدرك السنة القادمة. ولهذا إذا كان مستطيعا وقادرا فعليه أن يبادر وأن يسارع لأداء هذه الفريضة التي لا تجب عليه في العمر كله إلا مرة واحدة، وهي ركن من أركان الإسلام. ومن الكبائر منعه زكاة، أي زكاة ماله، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وهي من أركان الإسلام، فمنع الزكاة داخل في كبائر الإثم. وفي البخاري: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جيء به يوم القيامة وجيء بها الصفائح وأحميت في نار جهنم، ثم يكوى بها جنبه وجبينه، أو كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يدل على أن عدم دفع الزكاة وتأدية الزكاة يعد من عظائم الذنوب. كذلك في الكبائر يدخل حكم الحاكم المتقلد بخلف لحق، حكم الحاكم المتقلد بخلف لحق، أي أن يحكم الحاكم المتقلد الذي بيده الحكم وبيده الأمر وبيده الولاية بخلف الحق أي بخلاف الحق، يحكم بين الناس بالباطل، يحكم بين الناس الباطل، هذا معنى قوله بخلف لحق. فالجار والمجرور في البيت الثامن عشر متعلق بقوله في البيت الذي قبله حكم الحاكم المتقلد بخلف الحق أي بخلاف الحق، أن يحكم بخلاف الحق، فهذا معدود في جملة الكبائر. وقد قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الأخرى قال فأولئك هم الظالمون، وفي الأخرى أيضا قال فأولئك هم الفاسقون. قال رحمه الله تعالى وارتشاء أي ومما يدخل في الكبائر الارتشاء. وقد ثبت في المسند من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، لعن الراشي والمرتشي، والراشي هو الذي يدفع الرشوة والمرتشي هو الذي يقبل الرشوة، فكلاهما ملعون بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما، الراشي والمرتشي. قال وارتشاء وفطره بلا عذرنا في صوم شهر التعبد، أي أن يفطر في شهر التعبد بلا عذرنا أي بلا العذر الذي أبيح فيه الفطر، فهذا أيضا من الكبائر. ثم استمر رحمه الله تعالى في عده للكبائر، ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.